بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، مر معنا في آية الكرسي الكلام على أسماء الله الحسنى الواردة في هذه الآية، وعددها 5 أسماء، وبقي منها اسم واحد وهو ما ختمت به هذه الآية، وهو اسم الله تبارك وتعالى العظيم. ويحسن بين يدي الكلام على هذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا أن أشير إلى قاعدة نافعة ومفيدة ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بفهم أسماء الله جل وعلا، حيث ذكر العلماء رحمهم الله أن أسماء الله جل وعلا من حيث دلالاتها ومعانيها تنقسم إلى أقسام، فمنها أسماء تدل على أوصاف ذاتية لله عز وجل كالسميع، يدل على ثبوت السمع صفة له، والبصير يدل على ثبوت البصر صفة له، والعلي يدل على ثبوت العلو صفة له، والعزيز يدل على ثبوت العزة صفة له، ونحو هذه الأسماء التي هي في دلالاتها تدل على ثبوت صفات ذاتية لله جل وعلا، فالسمع والبصر والعلو والعزة كلها من الصفات الذاتية. والقسم الثاني من الأسماء صفات تدل على صفات أسماء تدل على صفات فعلية، ومن ذلكم الغفور من أسمائه تبارك وتعالى يدل على المغفرة، والرحيم يدل على الرحمة، والرزاق يدل على الرزق، والمحسن يدل على الإحسان، وهكذا. فهذه أسماء تدل على ثبوت صفات فعلية لله جل وعلا. ولعلنا جميعا نعلم أن الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، والصفات الفعلية هي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة. القسم الثالث أسماء تدل على صفات التنزيه لله جل وعلا ونفي النقائص والعيوب عنه، ومن ذلكم القدوس والسبوح والسلام ونحو هذه الأسماء، فإنها أسماء تنزيه لله جل وعلا، تنزيه له تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزيه له تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. فالله جل وعلا ينزه عن هذا وعن هذا، ينزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وينزه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين من أن يكون له سمي أو مثيل أو نظير، تعالى وتنزه عن ذلك القائل عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقائل سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، والقائل جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الأسماء أسماء تنزيه تدل على صفات تنزيه لله، فالسبوح يدل على التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعما لا يليق به، كما قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والقدوس كذلك من أسماء التنزيه، والتقديس هو التنزيه، تقديس الله جل وعلا تنزيهه، فهو من أسماء التنزيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. وكذلك السلام هو من أسماء التنزيه، والسلام من السلامة، والله جل وعلا موصوف بالكمال وسالم عز وجل من كل نقص وعيب. فهذه الأسماء في دلالتها تدل على تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته وأحديته وتفرده وربوبيته وألوهيته جل وعلا، فهو عز وجل منزه عن الشريك، ومنزه عن الند، ومنزه عن المثيل، ومنزه عن النظير، ومنزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. القسم الرابع من أقسام أسماء الله تبارك وتعالى في دلالاتها هو الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد، الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معان عديدة. وهذا جملة من أسماء الله تبارك وتعالى هذا شأنها، ليست في دلالتها دالة على اسم مفرد، وإنما هي دالة على، ليست في دلالتها دالة على وصف مفرد، وإنما هي في دلالتها دالة على معان عديدة. عرفنا قبل قليل أمثلة على الأسماء، وهي أكثر الأسماء التي هي في دلالتها تدل على وصف مفرد أو معنى مفرد: العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، الغفور المغفرة، العزيز العزة، وهكذا. لكن هناك نوع آخر من الأسماء هو في دلالته لا يدل على معنى مفرد وإنما يدل على معان عديدة. ومن أمثلة هذا النوع السيد والصمد والعظيم والحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء، فإنها في دلالتها ليست دالة على معنى مفرد أو وصف واحد، وإنما هي دالة على معان عديدة، كما هو مستفاد ومعلوم من دلالة اللفظ ومن معرفة معناه ومدلوله. فمثلا اسم الله تبارك وتعالى الحميد، اسم الله الحميد، هذا يدل على حمد الله، يدل على حمد الله تبارك وتعالى، وحمده متعلقه أسماؤه وصفاته ونعمه التي لا تعد، وإنعامه وإفضاله على عباده وعطاياه جل وعلا عليهم، فهو يحمد على كماله وعلى جلاله وعلى عظمته وعلى إنعامه وعلى إكرامه، يحمد على أسمائه وعلى صفاته. فالحمد يدل على ثبوت المحامد لله جل وعلا وعلى صفات الكمال ونعوت الجلال، فليس اسما دالا على وصف واحد، وإنما هو دال على ثبوت المحامد لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وكذلك المجيد، فهذا الاسم هو في دلالته يدل على السعة، ومعنى المجد في اللغة السعة، ولهذا يقول العرب أمجد الناقة علفا، أي أوسع لها في العلف وأكثر لها، وتقول العرب في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، أي كثر واتسع وتعدد. هذا الاسم في دلالته يدل على السعة، فإذا اسمه تبارك وتعالى المجيد لا يدل على وصف مفرد أو معنى مفرد، وإنما يدل على معان عديدة. فالمجد الذي هو وصف الله تبارك وتعالى الدال عليه اسمه المجيد يدل على كثرة الصفات، يدل على كثرة الصفات وتنوع المحامد وتعدد النعوت الدالة على كمال الرب سبحانه وتعالى وعظمته. كذلك اسمه السيد، فهذا من الأسماء الدالة على أوصاف عديدة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيانه لهذا الاسم قال: السيد هو العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، العزيز الذي كمل في عزته، وذكر جملة من أوصاف الله تبارك وتعالى. فالسيادة التي هي الوصف الذي دل عليه اسمه تبارك وتعالى السيد يدل على معان عديدة، معان عديدة، يدل على ثبوت صفات الكمال والجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. ومن هذا النوع الاسم الذي ختمت به آية الكرسي، وهو اسم الله تبارك وتعالى العظيم، اسمه تبارك وتعالى العظيم، فهذا الاسم يدل على العظمة، يدل على العظمة، فالوصف الذي يدل عليه هذا الاسم هو العظمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قوله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري أي أن هذه الصفة صفة العظمة هي بمنزلة الرداء وبمنزلة الإزار، والكبرياء بمنزلة الرداء، وهذا فيه دلالة على الاختصاص، اختصاصه تبارك وتعالى بهذين الوصفين، وأن أحدا من الخلق لا يستحق شيئا من ذلك، بل هذا من خصائصه. ولهذا من نازع الله سبحانه وتعالى في ذلك قذفه في النار. ولهذا أيضا كان أهون الناس وأحقرهم وأشدهم عقوبة المتكبرون المتعالون على عباد الله الذين يريدون العلو في الأرض، فهؤلاء من أهون الناس وأحقرهم وأشدهم عذابا، لأنهم نازعوا الله تبارك وتعالى في وصفه المختص به جل وعلا. قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فالحديث يدل على أن الكبرياء وصف لله تبارك وتعالى، والعظمة وصف له عز وجل. والعظمة هي الوصف الذي دل عليه اسمه العظيم. العظمة هي الوصف الذي دل عليه اسمه العظيم، فالعظيم دال على عظمة الله جل وعلا. والمراد بالعظمة هنا كمال قدر الرب عز وجل ذاتا وصفات وفعلا، كمال قدر الرب عز وجل ذاتا وصفات وفعلا، كماله وكمال قدره سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، بحيث أن له سبحانه وتعالى كل معاني العظمة ومعاني الكمال والجلال والكبرياء. واختصاصه عز وجل بذلك كله، فاسمه العظيم ليس دالا على معنى مفرد، وإنما هو دال على معان عديدة، دال على عظمة الرب في ذاته، عظمته تبارك وتعالى في أسمائه، عظمته جل وعلا في صفاته، عظمته جل وعلا في أفعاله، عظمته جل وعلا في أحكامه القدرية، عظمته جل وعلا في شرعه وأوامره ونواهيه. كل هذا يدخل في ما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى العظيم. ولهذا قال أهل العلم إن اسم الله العظيم يدل على كثرة صفاته وتعددها. إن اسمه العظيم يدل على كثرة صفاته، صفات الكمال وتعددها، لأن له سبحانه وتعالى صفات الكمال، صفات العظمة، صفات الجلال، فهو العظيم سبحانه وتعالى. فالعظمة وصف دل عليه اسم الله تبارك وتعالى العظيم، وهي متناولة لأمور كثيرة، متناولة لبيان كمال الرب جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله يقولون إن اسم الله العظيم يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على وصف الرب جل وعلا، يدل على وصف الرب جل وعلا القائم به، ألا وهو كماله وكمال قدره عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله، واختصاصه سبحانه وتعالى بالكمال، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويندرج تحت هذا من التعظيم لله جل وعلا إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويندرج تحت هذا الإيمان بكمال الله عز وجل في أفعاله وفي قدره جل وعلا وفي مشيئته وفي إرادته وفي حكمه وحكمته. ويندرج تحت هذا البعد عن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فإن كل ملحد في أسمائه لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ولا قدره تبارك وتعالى حق قدره. فمن تعظيم الله البعد عن الإلحاد، وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا كله من دلائل العظمة ومما يجب الإيمان به وإثباته لله عز وجل. الأمر الثاني مما يقتضيه الإيمان بهذا الاسم ويستلزمه أن يعظم العبد ربه بإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة والإيمان بشرعه وتعظيم أحكامه وأوامره ونواهيه والخضوع له والذل له تبارك وتعالى، الخضوع لعظمته والذل له جل وعلا والقيام بطاعته والبراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء. فهذا كله داخل في الإيمان باسمه تبارك وتعالى العظيم. ولتوضيح هذا نقف على بعض جوانب ما أشرت إليه. مثلا من اتخذ الأنداد والشركاء مع الله بأن صرف لهم شيئا من العبادة أو صرف لهم شيئا من حقوق الله عز وجل، فإن هذا ما عظم الله تبارك وتعالى ولا عرف عظمته. لو عرف عظمة الله عز وجل لما اتخذ معه الشركاء ولما اتخذ الأنداد. فاتخاذ الأنداد دليل على أنه ما قدر الله جل وعلا حق قدره، وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم في آيات عديدة، منها قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، ويدخل تحت قوله من دون الله كل من عبد من دون الله بدون استثناء، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. وهذا هو الموضع الشاهد: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهذا فيه أن المشرك الذي اتخذ مع الله الأنداد وصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة ما قدر الله عز وجل حق قدره. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يطلب المدد والعون والنصر من غير الله، ينذر لغير الله، من صرف شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إلى آخر الآيات. ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه من صرف العبادة لغيره. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقارا قال غير واحد من المفسرين أي ما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما لله جل وعلا. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وتأمل هنا ذكر هذه المخلوقات الدالة على عظمة الله جل وعلا وعظمة من خلقها. ولهذا التفكر في مخلوقات الله جل وعلا يهدي المتفكر إلى الإيمان بعظمة العظيم سبحانه وتعالى وكمال الخالق جل وعلا. ولكن عقول المشركين تذهب مذهبا بعيدا وتنحط في سفول وانحدار والعياذ بالله. يعجب منه العاقل غاية العجب، وإلا كيف يسوى الملك الوهاب الرب العظيم بمخلوق من تراب؟ كيف يسوى الحي الذي لا يموت بحي يموت أو بحي قد مات أو بجماد لا حياة له؟ أين العقول؟ ولهذا ما قدر الله حق قدره من جعل مع الله تبارك وتعالى الشركاء مهما كان العذر ومهما كان المبرر. وكثير من الناس والعياذ بالله في هذا الباب يدخل عليه الشيطان فيفسد عليه تعظيم الله ويقلب له الموازين. تعظيم الله تبارك وتعالى يقتضي الإخلاص وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، لكن الشيطان عبث بأقوام وماذا قال لهم؟ واسمعوا الأمر العجب، ماذا قال لهم؟ قال لهم: الله أعظم من أن تعبدوه، الله أعظم من أن تعبدوه، هكذا قال: الله أعظم من أن تعبدوه، أي مباشرة لا بد أن تجعلوا بينكم وبينه واسطة، فشأنه أعظم ومقامه أجل من أن تتجهوا له بالعبادة، ولكن اجعلوا بينكم وبينه واسطة. ومن هنا قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومثل هذا معطلة الصفات وجاحدوها، قالوا: الله أعظم من أن نثبت له الصفات. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: وهل هلك إلا من هلك إلا من جهة التعظيم؟ ويقصد بالتعظيم ماذا؟ يقصد بالتعظيم التعظيم الذي يأتي على غير بابه ويفهم على غير وجهه، فيقع الإنسان في الانحراف والضلال العظيم وهو يظن أنه يعظم الله. قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، يعني التعظيم الذي في غير بابه، فيعطل طائفة صفات الله وينفونها بحجة أنهم يعظمون الله، وآخرون يتخذون الأنداد مع الله والشركاء والوسطاء ويزعمون بذلك أنهم يعظمون الله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة أنهم ما عظموا الله ولا قدروا الله حق قدره بهذا الشرك والتنديد. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تعظيم الله سبحانه وتعالى بذل العبد لله دون اتخاذ الوسطاء والأنداد ذله له وانكساره بين يديه وخضوعه لعظمته سبحانه وتعالى. كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا ركع وكذلك إذا سجد يقول كما ثبت في سنن أبي داود وغيره: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقول ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده. ولاحظ هذه الصفة العظيمة، عظمة الله جل وعلا، ومناسبة ذكرها في هذه الحالة، حالة انحناء العبد بين يدي الرب العظيم، مستشعرا العبد ذله وافتقاره واحتياجه وانكساره، ومستشعرا في الوقت نفسه عظمة ربه وكماله وكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى. صلاة العبد كلها تعظيم وتكبير لله، ولهذا يشرع له في الانتقال أن يكبر الله جل وعلا، وفي ركوعه يعظم الله. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. عظم ربك في ركوعك، تنحني بين يديه جل وعلا منكسرا متذللا بهذه الهيئة الخاشعة، هيئة الخشوع والتواضع والذل والانكسار لله جل وعلا، خاضعا لعظمته، منكسرا متذللا لربك وسيدك ومولاك جل وعلا. ثم إذا سجد العبد في هذه الهيئة العظيمة من الذل والانكسار لله جل وعلا، يضع جبهته على الأرض فيسبح الله، يسبح اسم ربه الأعلى ويعظم الله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان سبب إسلام رجل في إحدى الدول أنه رأى طائفة من المسلمين ولأول مرة يرى هذا المنظر ساجدين، أول مرة يرى في حياته هذا المنظر، رأى طائفة من المسلمين سجدا، فهاله هذا المنظر وقال في نفسه: الجبهة هي أشرف شيء في الإنسان، قال: الجبهة هي أشرف شيء في الإنسان، ولم يضع هؤلاء جباههم في الأرض على هذه الصفة إلا لمستحق، لم يضعوا جباههم على الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. فذهب إليهم وقال: لمن وضعتم جباهكم بهذه الطائفة؟ قالوا: لله. قال: من الله؟ عرفوه به فأسلم. فوضع المسلم جبهته في الأرض هذه هيئة انكسار وذل، يستشعر فيها في سجوده انكساره وذله وافتقاره واحتياجه، ولهذا يعرض حاجاته على من بيده كل شيء. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الدعاء وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ففي سجوده يفتقر ويتذلل ويسأل ربه تبارك وتعالى. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه وجله أوله وآخره، علانيته وسره. فيسأل الله المغفرة، يسأله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة، يقبل عليه وهو في غاية الذل وغاية الانكسار، فيشعر بذله وانكساره وافتقاره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يشعر بعظمة الله وكماله، وأنه عز وجل بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فهذا من تعظيمه جل وعلا أن يعظم بالبراءة من الشرك والإقبال عليه بالتوحيد الخالص والصدق معه وحسن الالتجاء إليه وتمام الانكسار بين يديه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما المشركون والعياذ بالله وكل من مات على الشرك فسيقف يوم القيامة موقفا مهيلا، وسيرى يوم القيامة عذابا أليما أعده الله تبارك وتعالى لمن لم يعظم الله. وكل مشرك بالله لم يعظمه. وتأمل هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه خذوه فغلوه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه، وتأملوا جيدا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فكل مشرك لم يعظم الله عز وجل، لا يؤمن بالله العظيم. لو آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بعظمته جل وعلا، أيمكن أن يصرف العبادة لغيره؟ أيمكن أن يصرف الذل لغيره؟ إنك تعجب غاية العجب من أقوام إذا قدموا إلى الأضرحة أو إلى المقامات أو المزارات انكسروا وخضعوا وذلوا حتى إن بعضهم ليركع ويسجد، وإذا خرج من ذلك المكان خرج القهقرة لا يعطيه ظهره تعظيما يصرفه لغير الله تبارك وتعالى. فكل من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى لم يعظم الله لم يؤمن بالله العظيم. ومن لم يؤمن بالله العظيم ومات على ذلك يصليه رب العالمين نار جهنم ويعذبه فيها، ويكون عذابه فيها أبدي، وبقاؤه فيها سرمدي، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا من عقوبة من جانب تعظيم الله عز وجل. وأخطر ما يكون في ذلك اتخاذ الأنداد والشركاء. وكل مشرك بالله عز وجل لم يعظم الله جل وعلا. أيضا من تعظيمه سبحانه وتعالى الإيمان بأقداره والإيمان بأن الأمور كلها بمشيئته عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يتلقى قضاء الله سبحانه وتعالى بالرضا والصبر والتسليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمن تعظيم الله الإيمان بالقدر، بل لا ينتظم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدر، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فالذي لا يؤمن بالقدر لا يعظم الله، الذي لا يؤمن بالقدر لا يعظم الله. وكذلك الذي يعترض على الله والعياذ بالله، ويعترض على أقداره، ويقول في أقداره لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، من أنت حتى تقول في حق الخالق العظيم والرب العظيم مثل هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف يسوغ من المخلوق المربوب العبد الحقير الذليل أن يعترض على السيد العظيم والرب الجليل تبارك وتعالى فيقول في أقداره لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد من الإمساك عند ذكر القدر أي بما لا يحق وبما لا يسوق وبما لا يجوز. ومن ذلكم السؤالات الاعتراضية، السؤالات الاعتراضية. ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة جدا في هذا الباب، قال: لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله. كلمة من أجمل ما يكون، لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. بما أمر الله أنت تدرك من هذه المسألة أنك عبد مأمور، فتسأل بما أمر الله لتفعل ما أمرك به. بما أمر الله فتسأل بما أمر الله لتمتثل وتنقاد. فهذا السؤال نافع ومفيد طرحه، وينبغي على المسلم أن يتحراه ليعرف به دينه بما أمر الله. ولهذا يأتي في القرآن سؤالات وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام كلها سؤالات تدور حول بما أمر الله. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة إلى غيرها. هذه كلها سؤالات تدور حول بما أمر الله. أما أن يسأل المخلوق بهذا السؤال لما أمر الله، فهذا السؤال باطل، لا يسأله من عظم الله، لا يسأله من عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه. فمن هو المخلوق حتى يسأل مثل هذا السؤال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن تعظيمه تبارك وتعالى أن تعظم شرعه، وأن تعظم دينه، وأن تعظم شعائره، وأن تعظم أوامره، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لشعائر الله تبارك وتعالى هو من تعظيم الله. وكذلك تعظيمك للحرام بالبعد عنه ومجانبته والحذر من الوقوع فيه، هذا من تعظيمك لله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات باجتنابها والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، هذا كله من تعظيم الإنسان لله عز وجل، وإدراكه لهذا الأمر العظيم، وتحقيقه لهذه العبودية التي يقتضيها اسمه تبارك وتعالى العظيم. من تعظيمه سبحانه وتعالى معرفة قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي محبته من محبة الله وطاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزيره نصرته، وتوقيره تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لا يخرج به عن حد ماذا؟ العبودية والرسالة، لا يخرج به عن حد العبودية والرسالة. أما من خرج بالتعظيم عن حد العبودية والرسالة فإنه يكون بذلك خرج عن التعظيم إلى الشرك والمغالاة في المخلوقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه المعاني كلها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نقف على معنى من تعظيم الله عز وجل جاء مبينا في آية الكرسي، وجاء موضحا في هذه الآية الكريمة. وتدبروا معي ما ختمت به هذه الآية من الدلالة على عظمة الله جل وعلا، حيث قال تبارك وتعالى مبينا عظمته، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وانظر هذه التقدمة بين ختم الآية بذكر العظمة، عظمة الله، والتوطئة بين ذكر عظمة الله بالإشارة إلى عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي. وهذا كما يقول بعض العلماء جاء كالتوطئة والتقدمة والتمهيد بين يدي ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ختمت به آية الكرسي. فتأمل في عظمة هذا المخلوق: وسع كرسيه السماوات والأرض. ويعينك على التفكر في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التفسير لآية الكرسي، يرويه الصحابي الجليل أبي ذر، وهو ثابت بمجموع طرقه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد الحرام وحده، فقلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أفضل؟ أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. قال: آية الكرسي. ما السماوات، هذه بقية الحديث، ما السماوات السبع، ما السماوات والأرض، قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة، يعني قطعة من الحديد ألقيت في فلاة، يعني ألقيت في صحراء. أي شيء تساوي وأي نسبة بين حلقة صغيرة ألقيت في صحراء؟ ما النسبة بين الصحراء وبين الحلقة؟ قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في صحراء، وما العرش في الكرسي إلا كالفلاة بالنسبة إلى تلك الحلقة. وما العرش في الكرسي إلا كالفلاة في تلك الحلقة. فلاحظ هذه النسب العجيبة. الكرسي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي بأنه وسع السماوات والأرض، نسبة السماوات والأرض إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت في صحراء. أي شيء تساوي حلقة حديد بالنسبة للصحراء؟ ثم انظر نسبة أخرى، ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ نسبة الكرسي إلى العرش أيضا كحلقة حديد ألقيت في صحراء، كحلقة حديد ركعت في صحراء، لأن النسبة بين الكرسي والعرش كالنسبة بين السماوات والأرض والكرسي. وحتى أيضا تتدرج في التفكر في هذا الباب، ابدأ من الأرض التي أنت فيها والبلد الذي أنت فيه. الأرض التي أنت فيها لأول وهلة إذا نظرت لها نظرة ابتدائية تراها واسعة وكبيرة جدا ومترامية الأطراف، لكن إذا قارنتها بعموم الأرض تجد الأرض التي أنت فيها نسبتها ضئيلة جدا. إذا وسعت الأمر أكثر وقارنت الأرض التي أنت فيها بالنسبة للأراضين السبع تجد نسبة ضئيلة ضئيلة جدا. إذا قارنتها بالنسبة للأراضين والسماوات أيضا تزداد ضآلة الأرض التي أنت فيها. ثم أيضا إذا وسعت وقارنت بينها وبين السماوات والأرض والكرسي الذي وسع السماوات والأرض تجدها لا شيء، ذرة في ماذا. وإذا قارنت الأرض التي أنت عليها بالعرش المجيد، العرش العظيم، العرش الكريم الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى، أي شيء تكون؟ أي شيء تكون؟ ثم من أعجب العجب أن ترى في الناس من يمشي متكبرا، من يمشي متكبرا متعاليا متغطرسا يرى أنه أكبر شيء. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، لا تذهب في التفكر بعيد، الأرض التي تطع عليها والجبال التي بين تكتنفك من جنبيك كافية في بيان ذلك، فضلا عن التوسع الذي أشرت إليه. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فلما تتكبر وعلى ما تتكبر؟ ولهذا الكبرياء يدخل من هذه الجهة، والتواضع والذل والانكسار يدخل من جهة التفكر في عظمة الخالق. فهنا إذا دخل العبد في التفكر في هذه المخلوقات، الأرض، السماوات التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، العرش العظيم المجيد الكريم الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى، ونسبة الكرسي إليك حلقة ألقيت في فلاة، هذا يهديك إلى إدراك، يهديك إلى معرفة عظمة من خلق هذه المخلوقات، يهديك إلى تعظيم الله، يهديك إلى تكبير الله، يهديك إلى أن تقول الله أكبر، تكبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ التمهيد والتوطئة التي جاءت في آية الكرسي بين يدي بيان العظمة، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فإن تفكرت هنا وتدبرت أدركت عظمة هذا المخلوق، أدركت كبر هذا المخلوق، أدركت سعة هذا المخلوق. ثم إذا تأملت تجد أن هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه بعد أن لم يكن وأوجده بعد أن لم يكن، وهو مخلوق لله عز وجل قائم بإقامة الله سبحانه وتعالى له. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالعرش والكرسي والسماوات والأرض كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها، هو خالقها، هو موجدها، هو مدبرها. فمن يدخل في هذا التفكر يهتدي إلى كل خير. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله أي في المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة الخالق. ولعلنا أيضا تنبهنا إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم ذكر الدلائل وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني إذا تفكرت في هذه الأشياء وتأملت في هذه المخلوقات هدتك إلى الإيمان بعظمة العظيم وكبرياء الكبير، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه، المستحق لأن يخضع لعظمته ويذل لجلاله وكبريائه، وأن تصرف له جميع أنواع الطاعة. وهذا هو شأن أهل الإيمان، جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان به، وزيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك كلها، وبعظمتك وبجلالك وبكمالك، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم فأجب دعاءنا وحقق رجاءنا، يا سميع الدعاء، يا مجيب النداء، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: ألا يمكن أن نقول أن صفات التنزيه من الصفات الذاتية؟ صفات التنزيه سبق إيضاحها والكلام على معناها، والله تبارك وتعالى ينزه فيما يتعلق بصفاته الذاتية، وينزه أيضا فيما يتعلق في صفاته الفعلية. فلا يقال أن التنزيه يختص بالتنزيه في صفات الذات دون صفات الأفعال. هذا يقول: نرى كثيرا من المصلين مسبلين ثيابهم، فماذا تنصحون طلبة العلم أن يفعلوه مع هؤلاء؟ وهل هناك مطويات حول إسبال؟ لأن هذا الأمر منتشر ولا نرى من ينكره إلا القليل. هذا من التقصير الذي يقع فيه كثير من الناس، وسببه في الغالب إما الجهل بالسنة أو التهاون، إما الجهل أو التهاون، وكل منهما خطير على صاحبه. وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم المشبر، عياذا بالله. والأحاديث في هذا كثيرة.